السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أبدأ بالحمد لله العزيز الوهاب، وأصلي وأسلم على حبيب قلوبنا أغلى الأحباب. ثم أما بعد، مرحبا بكم في برنامجكم كلامك عنوانك، والكلام دليل على صاحبه، فاختر لنفسك أي إشارة ترضاها. أيها الأحبة، بإذن الله سبحانه نتكلم عن غايتهم جهنم. إن من الناس من يدعون الفن ويدعون أنهم من أهل الابتكار والابتداع، إنهم يقصدون بل ويتمنون جهنم، وإن كان الأمر مخالف لكلام الله وكلام رسوله. وكلامهم دل على هذا، وكلامهم دل على هذا. نبدأ من حيث انتهينا بالأمس، نبدأ من حيث انتهينا بالأمس، أن هناك واحد من الناس يقول: قلت أهواك وأفضل أهواك، وعند سكرات الموت ذكراك. ومنهم من قال: قبلتها في الصباح فقالت: تفطر يا هذا والناس صيام؟ فقلت لها: هذا الهلال قد بدا، والصوم بعد الهلال حرام. ومنهم من يصرخ ويقول بملء فيه لمحبوبته: سآخذك على دين محمد، فإن لم يكن فعلى دين المسيح عليه السلام. ثم ينظمون الكلام كأنه إن لم يستطع أن يأخذها بالزواج على دين رسول الله، أخذها بالزنا على دين سيدنا عيسى بن مريم. وهل في دين سيدنا عيسى عليه السلام زنا؟ لا والله، إن دين سيدنا عيسى هو دين نبينا محمد، هو دين الأنبياء، فكل الأنبياء يأتون من مشكات واحدة، أو يأتوا بما جاءوا من مشكات واحدة، وكلنا على طريق الله سبحانه وتعالى. إذن مثل هؤلاء فعلا، إن قلت لك في كلامهم دل على أن غايتهم جهنم، لا تقل لي كذبت. ولذلك لزاما علينا أن نضرب الأمثلة. إنهم يعتدون على الله وعلى رسوله، والله يعتدون على الله وعلى رسوله. ومنهم من ألف سورة، من غنى ولحن سورة الزلزلة، وجعلها بالموسيقى في آيات منها في قلب كلمات أغنيته. فهل هذا يجوز؟ والله ليس هذا باحترام ولا وقار للملك العزيز الغفار. نرى منهم من يعتدي على القدر بسبه، فيقول مثلا على سبيل المثال: ليه يا رب؟ ليه الظلم؟ ليه الأسوى؟ ليه؟ هكذا كانوا يقولون. ومنهم من يقول: قدر أحمق الخطى، وهذا لا يجوز، وفي الغناء استعداد لدخول النار. ألم أقل لك إنهم يتمنون هذا أصلا، طالما أن المسألة مع المحبوب. وبئست اللذة التي آخرها جهنم، بئست اللذة التي آخرها جهنم، يتمنون هذا ويصرحون به. يتعيش وياي في الجنة، يهعيش وياك في النار. ثم يكمل بعضهم ويقول: بطلت أصوم وأصلي، بدع بد سماك، لجهنم ما أنا رايح إلا وأنا وياك. سبحان الله، كلمات ينظمها هؤلاء ثم يتحدث بها الشباب ويتناقلونها، ولا نجد من يحذرهم. وكأن المسألة أصبحت عند الأهل أمر اعتيادي. الكلام عنوان الشاب، والشاب إن رضي الأسرة بكلامه فكلام الشاب عنوان الأسرة، وإن رضيت الأسرة بكلام هؤلاء أو المجتمع بكلام هؤلاء فكلام الأسرة عنوان للمجتمع. هل يظن الظان أن الله ينصر مجتمعا يتكلم بمثل هذا الكلام؟ لا والله، لابد لنا من أن نفهم إن جهنم مش سهلة، لا تقلل قدرها عند الناس، لابد أن نحذر الناس منها، وفي نفس الوقت لا نقنطهم من رحمة الله. لكن أقول لمن يقول: عشانك أنت أنكوي بالنار ولقح كتتي وادخل جهنم وانشوي، وأقول يا دهوتي، أقول له: اسمع يا غالي، يوم يسحبون في النار على وجوههم، يوم يسحبون في النار على وجوههم. سبحان الله، المسألة مش سهلة. إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إن كل شيء خلقناه بقدر. النار ليست بهينة. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. النار صعبة، بل إن أهلها في عذاب وعذاب، يقول الملك العزيز الوهاب. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار جهنم ليست بسهلة حتى يغني الناس لها هكذا ثم يتجرؤون على العزيز الغفار ويعتدون حتى على الأنبياء منهم من يقول صبرت صبر أيوب وأيوب ما صبر صبري يا ناس اتقوا الله الكلام دل على فسق من قاله ودل على جهله واعتدائه ألم أقل لك أن هذا الأمر خطير وفعلا من أخطر الأحاديث إن احنا نتكلم عن عناوين الكلام وإشاراته فعلا كلامك عنوانك انظر في أي شيء تتحدث فلوحتك ترسم بيدك وبلسانك الكلام عنوان لا تعتدون على الأنبياء بل إن منهم من يعبد المحبوب ثم يقول من أجلك جئت أنا من أجلك جئت أنا ويعتدون على الله ويفترون على الله الكذب يقولون أن الله أمر لعيونك أسهر الله أمر لعيونك أسهر اسمع ماذا يقول الله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون اوعى يا غالي اوعى تقع في مثل هذه الأمور ومنهم للأسف الشديد والله العظيم الذي لا يدري لماذا أتى إلى الدنيا مع أن الملك الكريم قالها لنا في كتابه صريحة واضحة منهم من يقول لبست ثوب العيش ولم أستشر فيعتدي على الله في مسألة القدر من أنت حتى تستخار ومن أنت حتى تستشار في مسألة التواجد والوجود لبست ثوب العيش ولم أستشر غير راضي بأنه أصلا جه الدنيا وربنا قال له تيجي ولا ما تجيش إنهم لا يفهمون عقيدة كلامهم دل على عدم فهمهم في هذه المسائل هم بين أمرين إما أن يكونوا جهلاء ونعذرهم بالجهل كحال أهل السنة وإما أن يكونوا قد أولوا هنخذهم بالأعذار في المسائل دي وإما أن يكونوا يعلموا ما يقولون وفي هذا الحال أقول لهم لو أنكم تقصدون ما تقولون فقد خرجتم من الملة وإن كان الأمر مجرد الجهل فلا أريد أن أصف كمثل الحمار يحمل أسفارا مش عايزينها تبقى كده والله لا أريدها كذلك ولكن لابد لنا أن نغار على كلام النبي المختار وعلى أوامر الملك العزيز الغفار بقى احنا مش عارفين جايين ليه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يا ناس بقى فيه مسلم في الدنيا لحد النهاردة مش عارف هو جاي ليه فعلا كلامك عنوانك. تعرف الإنسان من الكلام، والإنسان فعلا دل لسانه على صورته. ربنا قال في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هنا أرى أن هؤلاء يسعى الواحد منهم للوصول إلى جهنم ولا يتورع أن يطلبها طالما أنها مع المحبوب، ويخالف أمر الله من أجل مثل هذه الأمور التي نراها من الانحلال في الكلمات ومن التطاول على الأنبياء عليهم أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا ما تعلمناه. أما من يقول جئت لا أدري من أين ولكني أتيت، ثم أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت ولما جئت، مش عارف رايح فين وجاي لمين وماشي على فين. ربنا علمنا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. لابد لنا أن نفهم، لابد لنا أن نعتبر، لابد لنا أن نرى وننظر ما قال أهل العلم. هؤلاء هم الذين يستمع إليهم أصلا حتى ينقذون مما نحن فيه من الجهل، حتى ينقذون مما نحن فيه من هذه الاعتداءات الصارخة. الكلام فعلا عنوان لصاحبه، الكلام عنوان لصاحبه. انتشرت مثل هذه الأمور، ومنهم من اعتدى على الملك العلي الكبير. قضاء وقدر قد خالفوه، تعد على الله. ومنهم من أباح لنفسه أن يعطي صورة للعرافين والدجالين في كلماته. جلست والخوف في عينيها تتأمل فنجان المقلوب، يعني كل حاجة مقلوبة حتى الفنجان عندكم، سبحان الله. أين الاستقامة التي علمنا إياها ربنا؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دي آية من آيات الاستقامة. والآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. عن أي شيء تبحثون؟ عن المال؟ سرعان ما يزول المال. عن أي شيء تبحثون؟ عن الشهرة؟ سرعان ما تزول الشهرة. وكم من أناس كانوا بين أيدينا واختفت آثارهم، وإن بقيت لا يلتفت إليهم. نقي كلامك، ضبط عباراتك، إياك أن تخالف أمر ربك وسنة نبيك. حقا وفعلا كلام الإنسان عليه عنوان. ولصانك حصانك، إن صنت صانك وإن هنت هانك. هل نعتدي على مثل هذه الأمور ونظن أن المسألة تمر هكذا عبثا؟ ربنا تبارك وتعالى أعطانا ميزانا، كفتين. قال الله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. لابد أن نضع على ميزان. والله لا نريد لك قنوطا من رحمة الله، فمن نحن أصلا؟ وكلنا أهل خطأ، وخير الخطائين التوابون. ولكن لا يجب علينا أن نتمادى فيما نحن فيه من معاصي أو ذنوب، وربنا سيكتب لنا المغفرة. اسمع ماذا يقول أحد الصالحين: سير الخطايا أسير الذنوب أجبني بربك هل ستوب أسير الخطايا أسير الذنوب أجبني بربك هل ستوب وهل سوف تسعى إلى الله إني أخاف عليك جبال الذنوب. أسأل الله أن يتوب على من أراد أن يتوب. أحبكم والله في الله، لا تتركوا هذه الشاشات المحترمة. أسأل الله أن يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.